بشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلما دخلوا عليه قالوا سلاما، سلموا عليه فسلم عليهم، فما لبث أن جاء بعجل حنيد. العجل هو ابن البقرة، ما نقول احنا الوكريف صغير، حنيذ أي مشوي على الحجارة، وفي آية أخرى بعجل سمين. ما الفرق؟ الفرق أن بعجل سمين يعني صفته كان سمين، ولما وحنيذ أي صفته بعد أن شوية. قدم لهم الطعام فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، يعني لا يأكلون، شافهم ما يأكلوش، نكرهم وأوجس منهم خيفة. أوجس يعني أحس في نفسه خيفة، يعني خاف منهم. لماذا خاف منهم؟ لماذا خاف منهم؟ لأن في العادات الطيبة من البكري أن الإنسان اللي يأكل الماكلة تاعك يأكل الملح تاعك ما يأذيكش، هذه معروفة ولا لا؟ واحد يأكل، واحد يجي يقول له يا ودي هيا فلان نفعل له مكروها، يقول له ما نقدرش كليت الملح تاعك. هذا عند الناس العقلاء، أما الناس اللي يعني ما عندهم قيمة هذاك يأكل الغلة ويسب الملة ويخسرها وينقطع على عشرة. نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، بل نبينوا له بلي احنا يا ملائكة في صورة، جو في صورة ماذا؟ بشر شباب جميلين فتنة لقوم لوط. قالوا احنا رانا جايين باش بأمر الله باش نهلك هذا القوم المجرمين اللي ما حبوش يتوبوا، دعاهم لوط عليه السلام ما حبوش. وامرأته قائمة فضحكت، علاش ضحكت؟ فرحت، باش فرحت؟ ها؟ أيوة، لأنك كانت تسمع لقوم لوط باللي مجرمين، ففرحت كي راح يجيهم العذاب، فضحكت فبشرناها بإسحاق، فبشرناها بإسحاق راح تولدي طفل سموه إسحاق، وراح يعيش ويتزوج ويكون عنده ابن يعقوب، يعني بشارة في بشارة. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز، وفي آية أخرى فصكت وجهها، شو معنى تصكت؟ ضربت وجهها، النساء يضربوا وجوههم كي يتعذبوا معروف إلى اليوم. فصكت وجهها، هنا قال فقالت أو قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز، كان في عمرها 70 سنة، وهذا بعلي، شو هو البعل؟ الزوج، شيخا كان في عمره ممكن 80 سنة ولا أكثر. إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، أتعجبيش أمر الله نافذ، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. حميد يعني يحمد وهو محمود، ومجيد عظيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، شو معنى الروع؟ الخوف، وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. كيف؟ وش معنى يجادل في قوم لوط؟ ها؟ إيه يناقش وش؟ نعم، يعني بدأ يجادل لهم لعلهم يؤخرون العذاب، السنة وخي فيها المؤمنين فيها مسلمين، أسنوا بلك يتوبوا، زيد أعطوا لهم فرصة. شوف إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم لحليم، إن إبراهيم لحليم يعني لا يسارع بالعقوبة، وهو كثير الآنات، أواه كثير التأوه على ما يحزن، يعني يتأسف الحاجة التي تحزن. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، رجاع وتواب ويحب التوبة، يحب الناس ماذا به يتوبوا، يتمنى الناس يتوبوا. يا إبراهيم أعرض عن هذا، شكون اللي قال له هكذا؟ الرسل الملائكة. واش معناتها أعرض؟ أعرض عن المجادلة. علاش؟ إنه قد جاء أمر ربك خلاص، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، لا أحد يرد هذا العذاب. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، يعني هو أصابه الحزن من أجلهم، لأنه على باله باللي راحين يجوا يحاولوا يؤذيهم. وضاق بهم ذرعا، ذرعا يعني ساعة وطاقة، وقال هذا يوم عصيب أي شديد غير محتمل. وجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون إليه سرعة مع رعدة ورعشة. وهذه يقال للإنسان الذي يأتي مسرعا مع رعدة بسبب برد أو غضب أو حمى، وأصله من مشي الأسير الذي يسرع به. الأسير كي يجبدوه، كيف يجبدوه؟ بالقوة، فهو يمشي وهو يرتعد. فهذا من شدة شبقهم وإجرامهم وحبهم لهذه المعصية النكراء جاءوا يجريوا ويلهفوا، لأنه سمعوا بلي شباب، أن هناك شبابا حسان الوجوه جاءوا إلى لوط فأرادوا أن يفعلوا فيهم الفاحشة. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني ربي راح يعاقبهم ماشي درك على جل مرة واحدة، عندهم عادة. قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، دلهم على الحلال، قال لهم بناتي. ما المقصود بالبنات؟ يعني تزوجوا من بنات القرية من النساء. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، لا تهينوني، لا تذلوني، لا تفضحوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد، رشيد ذو عقل ومعرفة بالأمور وعواقب الأمور. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو كانت لي قبيلة وعشيرة لكي يدافعوا عني ولا تصلوا إلى ضيفي. ثم قالوا له، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، ما تقلقش. إذن لوط عليه السلام على بالوش بلي هذو رسل أنبياء. فأسري بأهلك، أسري أي اذهب في الليل، سر في الليل، في أول الليل أو في آخر الليل، بقطع من الليل أي بجزء وطائفة من الليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قالوا له راح نهلكهم. قالوا له وقتاش؟ قالوا له الصبح. قالوا لا أنا ماذا بيقبل، لأنه هذو مجرمين خلاص. قالوا له أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، جبريل عليه السلام رفع قراهم، كانت خمس قرى، رفع قراهم إلى السماء ثم قلبها ونزلوا على رؤوسهم، زاد صب ربي عليهم، صب عليهم الحجارة، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، سجيل هو الطين المحروق يبس منضود متتابع، هذه مرهان، مسومة أي مكتوبة ومعلمة بعلامة خاصة وهي اسم من يرمى بها. كل واحد اللي راح تحط الحجارة عليه مكتوب عليها اسمه، مكتوب عليه اسمه، مسومة عند ربك. هذه آية من آية الله. وما هي من الظالمين ببعيد، يا كفار قريش ربي قادر يعذبكم لأنكم كذبتم رسولي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل من يفعل هذه الفاحشة فمعرض لهذه العقوبة. طيب، إذن هذه قصة عظيمة مذكورة في القرآن الكريم كثيرا وبأساليب متنوعة على حسب السورة وعلى حسب المقصود من الآيات في تلك السورة. إذن ماذا نستفيد من هذه الآيات، من آية 69 إلى الآية 83 من سورة هود عليه السلام؟ القصة الأولى في هود وشن هي؟ قصة من؟ نوح. قصة ثانية هود. قصة ثالثة صالح مع قومه ثمود. القصة الثالثة الرابعة إبراهيم. القصة الخامسة قصة لوط عليه السلام. طيب، ماذا نستفيد؟ نستفيد أولا مشروعية تبشير المؤمن بما هو خير له ولو بالرؤية الصالحة. يعني مليح تبشر، سمعت خبر مليح، حاول تكون أول من يبشر، بعكس بعض الناس كي يسمع خبر مش مليح ويكون يكره هذاك الإنسان يروح يجري إليه يقول اسمع باباك مات، شغل هل يقول هادو يحزنوا. لا، المفروض يقدم له مقدمة، هذه الدنيا وبنادم ما يخلوش في هذه الدنيا، بعد تقول له باباك ربي إن شاء الله يرحمه وراه وصلي إلى رحمته. والبشارة بالخير مليحة مطلوبة ولو بالرؤية الصالحة، شفت رؤية صالحة بشر بها أخاك. وكذلك التبشير في دعوة الناس إلى الله تعالى. طيب، بالنسبة للبشارة، واحد كي يبشرك بحاجة، ترى كنت في العمل وبعد جيت تجري يقول له اسمع زوجة تاعك هاي جابت مولود، الله يبارك وسلكت وسلك المولود، وش تقول له انت؟ هذا ما كان مصامر. كان واحد السنة ما كثير منا ما يعرفوهاش، وش نية تعطي له حاجة بشارة، تعطي له بشارة. واحد إنسان قلت له قل هم بشروني بأني نجحت في الامتحان، قلت له كش ما عطيت له؟ قل أنا نعطينا يا زعبي. قل يا لا، قلت له هذه سنة، سنة وش تقدر أعطي له بشارة؟ هذه بزاف الناس ما يعرفوهاش. بعض الناس يكون لابس برنوس ما كاش دراهم يعطي له البرنوس مثلا، اي حاجه ما عندكش اسيدي ادعي له بالخير، لكن حاول ديما اذا قد مستحب، يعني مستحب الانسان كي يبشرك بالخير واش تقدر اعطيه، واش اللي في يدك، واش مقدور. اذا ما عندكش وعده قال له ان شاء الله عندك بشاره عندي مليحه هذه. طيب، وكذلك في الرؤيا يبشرك قول خير إن شاء الله، ولكن لا تعتر بها. كان الإمام مالك رحمه الله إذا بشر برؤيا مليحة قالوا له مثلا شفناك في الجنة ولا شفناك مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وش يقول؟ يقول الحمد لله الرؤيا تسرنا ولا تغرنا. قال له شفناك في الجنة، جنة آية خلاص ما نكسر رجليا، ما نزيد نقري، ما نزيد نصلي، لا تسرنا ولا تغرنا. صح. كذلك استحباب التبشير في الدعوة إلى الله، كي تدعو إلى الله ماشي أسمع كن ما تصليش ملائكة يحكموك ويدخلوا لك حديدة من نيفك يخرجوها لك من عينك يبوروك ويشويوك. يا أخويا واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، رواه البخاري ومسلم. بشر في الأولاد يا وليدي ما تكذبش، تكذب ربي وش يدير لك؟ يقول كي دخلني للنار، من ذا يتعنوا النار؟ قل له يا وليدي كي ما تكذبش ربي يحبك، ربي يحبك وينصرك، وإذا وقعت في مشكلة يسلكك. ومن ذا قل له اللي يكذب يروح للنار، خطر أصلا الطفل إذا كذب ومات يروح للنار؟ على ما يعرفون غير مكلف، فأنت لكن يدخل الجنة؟ ها يدخل الجنة لأنه طفل مسلم. فدائما بشر. واحد يقول لك والله غير حاب نصلي في الجامع بس ما قدرش، عندي خدمة بزاف وعندي نخدم بعيد وما كاش كيفاش نروح للجامع والو، بطل الخدمة بطل، راح تصلي في الجامع. أنا وعلى يا خويا؟ قول له صلي في براسك، وكي يكون ما عندكش العمل هذا الثقيل روح للجامع صلي في الجامع. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني مما علمك الله، فعلمه الصلاة، فقال له صلي صلاة كذا في وقت كذا وصلاة كذا في وقت كذا. قال إنني أشغالا في تلك الأوقات. قال فحافظ على العصرين. وش معنى الحديث هذا؟ وش معنى العصران؟ الصبح والعصر. الصبح والعصر في الغالب وين يكون الإنسان؟ يكون في دارك، خاصة مع العمل الدوام، نظام الدوام واحد ماشي النظام تاع فرنسا، تخدم من 8 ل 12 ومن 1 ل 5 كحلوش، وجري وجري وجري، والخبزة الخبزة من بعد ما نلحق الخبزة هاربة، واحنا ما لحقناهاش، ومن بعد ما تربينا ما قرينا ما علمنا أولادنا ما قعدنا مع أولادنا. ولهذا دائما من بكري من بكري من سنوات راني نادي الدولة باش تدير نظام الدوام الواحد خاصة في التعليم. هذا التكثيف تاع الدراسة، الدراري في الابتدائية يعلموا لهم شنو الأقمار والبلدية ورئيس بلدية، مازال ما يعرفش دارهم، لو كان تطلقوا راح وحدوا المدرسة يتوه يتبحر. تتعلم منه انتيا تعليم، اقرأ اقرأ اقرأ، والشنطة اللي يرفدوها انت ما تقدرش ترفدها، شحال نشوف الوالدين هما يرفدوا الشنطة تاع وليدهم، طفل تاع 6 سنين 7 سنين مسكين في عمره الشنطة توزن شحال راهي توزن الشنطة درك؟ 10 كيلو 10 كيلو هو يوزن 10 كيلو سبعة. إذن نظام الدوام الواحد طالبوا به، ماشي السكن السكن نريد السكن السكن، وهذو الأساتذة اللي يديروا الإضرابات كل عام يديروا إضراب ياك، كاش نهار قالوا لهم نريد إلا القليل مغمومة نريد زيدونا في دراهم. طيب والمطالبة بالمستوى تاع التلاميذ والمواد النافعة، وكذلك تقليص ساعات الدراسة، لا مش يروح يلعب، لا باش التلميذ العشية يكون عنده وقت يروح يدير بحوث، يقرأ يقعد مع باباه يروح يقرأ علوم واحدة أخرى تاع مهارات الحياة، يدير رياضة. مسكين التلميذ يخرج على شحال من يخرجوا؟ ها كاين 3.5 كاين يخرجوا على 5، ومن بعد يسكن على بعد 15 20 كيلو من بيتهم، يوصل للدار على 7 ويشرب قهوه حليب، ومن بعد ما يتعشاش بعد يشوف ميكي، وقتاش يصلي وقتاش يقرا وقتاش تجي يلعب شويه ينحي هذيك الطاقه اللي كانت مكبوته كي كان قاعد على الطاوله. اسكت تحرك بلع فمك دير هذا، كي يخرج لازم ها. ولهذا العبره مش في التكثيف، كثره البحوث ايه، ومن بعد واجبات منزليه. انا كي كنت مقري ما كنتش نعطيهم بزاف واجبات منزليه للتلاميذ، واجب خفيف، واجب في الرياضيات، واجب في الفيزياء، واجب في العلوم الطبيعية البقرة شحال تجيب الحليب؟ روح وين يبيعوا الحليب وسقسيهم. يسقسيهم يا أخي. إذن لابد من التيسير. طالبوا طالبوا هذه بحكمة حكمة. كاش حصة في التلفزيون ولا في الإذاعة، شوف كي تكون له جاي يتصلوا فرحونا فرحهم عيط شوية قال السلام عليكم. كي تكون حصة مش مهم ما يهضروا على الزراعة انت تهضر لهم على التعليم، لا حصة تاع التعليم عيط السلام عليكم الله يحفظكم بارك الله فيكم على هذه الحصة، يعني ماذا بينا لو كانت تخفونا مواد الدراسة على التلاميذ تاعنا وتخفوا لهم وقت الدراسة. منها مثلا انه كي يقراوا دراري صباح برك ولا يقراوا غير العشية برك، نستفيد من ناحية الطعام باش ما يصراش التسمم، يروح ياكل في دارهم، واقتصاد الكهرباء واقتصاد المواصلات. طالبوا طالبوا بهذه الامور بحكمه. كنت تعرف رئيس بلديه ولا تعرف الوالي ولا الوزير، ما تطلبش غير السكنه السكنه السكنه السكنه، اطلب شويه. قال لي الوزير ماذا بينا انت وزير انت وزير التجاره، يقول لك انا خاطيني التعليم. ايه معليش بصح تلاقى مع وزير التعليم، ايه ماذا بك تبلغ له هذه الرساله، قول له خفوا لنا لا معليش. ولا انا نعرف وزير التجاره راح يفهمني يعطيني كاش حانوت وعده. فالانسان يكون بناء في مجتمعه بطريقه جيده وييسر. اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. طيب الفائدة الثانية مشروعية السلام، وأن المبتدئ هو الذي الداخل هو الداخل والماشي. السلام فيه آداب درسناها، أن الصغير يسلم على الكبير والقليل يسلم على الكثير، والفرد يعني واحد يسلم على الجماعة، والراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد، والداخل يسلم على من في الداخل، والماشي هو الذي يسلم على الجالس. فيه آداب. لكن إذا لم يقم أحد من هؤلاء بذلك فقم أنت به. يعني أنت كنت قاعد واحد جاز قدامك ما قال السلام عليكم، ما تقولش شوف ما يسلمش، تقول جاز على شجرة وتخلي قولوا السلام عليكم، هو يتكاكا ممكن غوافل ممكن ننسى، يقول لك السلام عليكم السلام عليكم. طيب أنت كبير تلاقيت مع واحد صغير عليك، فرض هو يسلم ما سلمش، أنت ماذا تفعل؟ سلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على الصبيان ويقول لهم السلام عليكم أيها الصبيان. هنا يجوز على دراري يا زعما واحد سبع مسلم، ها سلم علمهم السلام، هذو الشباب تاع المستقبل علمهم السلام. هما بعد كي دائما تسلم عليهم هما هو وحدهم يوليو غير يشوفوك ها السلام عليكم. هذا هو. مره رحنا نسقسيو على احد المشايخ ما عرفناش دارو، بدينا ندورو في قدام الباطيمات هما غير شافونا جاو لينا ها السلام عليكم تحوسوا على الشيخ ها هنا ها، لأن ذاك الشيخ دائما يسلم عليهم. شوف التربية، التربية بالأقوال والتربية بالأعمال. طيب كاين بعض الناس يقول يا ودي أصحاب الحي ماشي قاع، طبعا كاين بعض أصحاب الحي ما يسلموش على الناس، يسلموا غير على أصحابهم، هذوم غالطين. حنا واش اللي نديرو اللي هذو الناس اللي ما عندهمش الحياة يا ما يسلمش عليها، أنا ثاني ما نسلمش عليه، سلم عليه أنت. يقول كيف أبو الحياة وما يسلم؟ يا غلط، سلم عليه أنت، قولوا السلام عليكم باش يتكاكا. كاين بعض الناس الله يهديهم يسمعوا بعض الفتاوى، اللي ماشي داير اللحيه ما تسلمش عليه، اللي يتكيف الدخان ما تسلمش عليه، اللي ما يصليش ما تسلمش عليه، ما يعرفوش هذو الشباب هذو مساكن ياخذوا الفتوى هكذا لا ما يشوفوا الظروف تاع المنطقه اللي راهو ساكن فيها. شوف الظروف ما ماشي اي فتوى تقراها افتوا بها في العراق جيت طبقها في مني تامو لا في حيدره ولا في باب الواد ولا في تلمسان لا شوف شوف الظروف الامام احمد رحمه الله قيل له ان نسلم على المرجئه قال لا المرجئه دي فرقه ضاله هذوك اللي يقولوا اصح في القلب دير واش حبيت القلب تاعك بلوكا تاع ايمان دير واش حبيت دائما الايمان تاعك كما جبريل هذه فرقه هذه ضاله كيف واحد كيدير معصيه يتاثر الايمان تاعو قالوا ما تسلموش عليه قالوا له يا امام هذا لو يسقسي فيك ماشي في بغداد كان ساكن هو في بغداد قالوا له هذه في بلاد بعيده الروس كما الروس هذوك البلدان تاع الروس كاع كانوا مسلمين شيوعيين هما اللي نحاولهم الدين كانوا مسلمين هذو قالوا لا لا لا لا سلموا عليهم لماذا لان هناك اهل السنه ضعاف اما في بغداد اهل السنه كانوا اقوياء طيب ثالثا مشروعيه التعارف فان ابراهيم عليه السلام قال لهم كما في الايه 62 من سورة الحجر لما دخلوا قال قوم منكرون قال ما نعرفهمش أنا هذا كي دخلوا قالوا له السلام عليكم رد عليهم السلام بعد قال هذا ما نعرفهمش فأنا مليح إنسان يتعارف فأحب كي قالهم قوم منكرون أحب أن يعرفوه بأنفسهم لكن قال لا ذلك بألطف عبارة من السنة إنسان يعرف على روحه وهذا احنا في بلادنا راهو هذا رانا عندنا شويه نقص في هذه المساله واحد يقعد معاك يهضر لك على كل شيء السياسه والاقتصاد والخطر والمليح والسكر والبطء وما تعرفش شكون اسمه ولو كان تقول له اسمك يقول لك انا نسكن في زاويه يا ودي اسمك شحال مره يتصلوا بيا بالهاتف السلام عليكم أخ من خميس مليانة عندي سؤال ألو السلام عليكم سائل من تلمسان نقول له أنت واسمك سائل واسمك سائل يقول لي لا لا ما تعرفنيش يقول بيسير ما نعرفك وين نعرفك أنا حتى كنت نعرفك في الهاتف ما نعرفك نقول له واسمك يا أخي يقول لي واسمني إيه عبد القادر عبد القادر كيفاه عبد القادر وخلاص واش بتخاف بتخاف الخوف الإرهاب أنا نذكر بعد الاستقلال كنا نسكنوا في حي شعبي كي تطلع في الباطيمة كاع كل شقة على الباب داير اسمو تنحوهم من بعد لا نحيتهم خوف خوف خوف أنا خايف لا تخاف دير اسمك اتعرف تلاقى مع إنسان السلام عليكم أنا أخوك فلان لما مرة واحد عيط لي يخدم باش يجي يخدموا لي حاجة في الدار السلام عليكم أنت فلان قلت له إيه شكون معايا معاك من كذا من شركة كذا قلت له قال لي أنا إن شاء الله بعد يومين نجي نخدموا لك هذيك قلت له ممكن نعرف اسمك أنا نعطيك اسمي أنا نعطيك اسمي قلت له ما تخاف ما تخاف ما تعطيني اسمي ما تخاف ما تخاف يا صاحبي وش بك هكذا في التعارف مليح خاصة كي تجي راح تقعد مع إنسان راح تسافر معاه مثلا هنايا الآن إنسان يسافر في سيارة الأجرة ولا في الطائرة لساعات ولا في الحافلة كاش واحد يقول لك أنا فلان يقول كنت تقول له اسمك يقول يا خاطر وش بي هذا هو يسقس على اسمي كاش ما راح يبيعني ولا فأنت غير تجلس اجعلها وسيلة للدعوة إلى الله غير تجلس في الكرسي في الطائرة ولا في الحافلة السلام عليكم واش أخويا أنا أخوك عبد الله من البليدة يدير كذا يقول لك أنا ما نقدرش نعطيك اسمي أخويا كل اسم نعطيك اسم باش نقصرو رايحين نسافرو شحال ساعات قعدوا هكذا ساكتين ساعات وما ساكتين كل واحد يشوف في الآخر هكا واش بيك يا أخي الحمد لله الأمان رانا في أمان فقل له أنا أخوك فلان بعد هكذا شوية شوية تقصر معه واش أخويا أنا أخوك فلان نخدم كذا والحمد لله رانا نصلي ورانا الحمد لله نسمعوا خطب رانا نسمعوا دروس كاين واحد الدرس سمعته واستفدت منه كذا كذا، يدخل معك. يحكي لي واحد كان عايش في ماريكان، هذه نذكروها باش نقتديو بهم، هما خذاو هذا الخلق ما خذاوه من عندنا، ما نحبش ان نذكرهم هذا الانجاز هذو، لكن اذا ذكرتهم نذكر العيوب تاعهم. يقول هذا الاخ ركب في حافله لمده 1000 لمسافه 1000 كيلومتر، ركب من اول محطه الى اخر محطه تيرمينيس. في الطريق كانوا الناس اللي يهبطوا يطلعوا يهبطوا، قال لك اي واحد يجي يتزق معايا غير يقعد يقولوا هاي ماي نيم دا دا دا دا، غير يقعد هما في عاد يقولوا السلام، يقولوا السلام ماذا نقول؟ السلام عليكم انا فلان ابن فلان. قال لي راجل مراه جوزة، لانه علموها لهم في المدرسه تعرف. احنا يا تركب منا لتمر راست كاين محطات، انت راك على تمر راس، هذاك الفوتيه اللي قدام اللي على اليمين تاعك ولا على اليسارك، يهبطوا الناس ويطلعوا والو، يطلعوا 10 من الناس ما على بالك كاع شكون. فانت معليش عرفنا، غير يجي السلام عليكم خويا مرحبا بك انا فلان من العاصمه راني رايح حتى من راسط. هو ما عادش يعطيك اسمه مازال، انه لازم تدريب بشويه بشويه تعرف عليه على الدعوه الى الله. اذا التعارف مليح، التعارف هذا من السنه. كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا جاءه القوم يقول لهم من القوم، وإذا ما عرفوهش يقولوا له من أنت وما أنت. كاين فرق بين من أنت وما أنت. من أنت يعني اسمك، يقولهم أما من أنا فمحمد بن عبد الله. أما ما أنا، ما أنت يعني وظيفتك وش تكون أنت، فأنا محمد رسول الله. فواحد يقول لك من أنت، قل له أنا عبد القادر بن محمد. ما أنت، أنا أستاذ في الثانوية، أنا نبيع الخضرة، أنا فلاح. من أنت وما أنت. فالتعارف مليح، خاصة اللي راح تتعامل معاهم، ماشي داك تمشي في الزنقة، تمشي في الزنقة ولو اللي يجوا تقولوا اسمع أنا فلان، هذا يقولوا مهبول مسكين هذا ديور السبيطار. لا يعني اللي راح تتعامل معاه تعرف عليه وتعرف عليك، راح تسافر معاه. أما مكان مؤقت معليش ماكش راح تتعرف عليه. طيب إذن مشروعية التعارف، رابعا مشروعية الضيافة والمبادرة بها، يعني ضيافة واحد كيجيك ضيف قدم له ضيافة وبادر بها ما تأخرش، وخاصة إذا جاءك في وقت الطعام. وتقديم أطيب الطعام، حاول تقدم ما عندك من طعام طيب بغير إعلامهم أو إحراجهم. ما تقولوش افطرتوا ولا مازال، ولكن ما واحد قال لهم تتعشى ولا تبتوا خفاف ما هذا. فإنسان لا تحرج، يقول بصح بالك نجيب له الماكلة وما يأكلش، يوم بان تجيبها له ماكله شربها الدار كان ياكل الله يبارك، خاصه اذا عندك ولادك وكالين ياكلوا بغير اعلامهم او احراجهم. كما واحد مات باباه، بعد مده جاءوا اصحاب باباه طفي لنا التليفون يا اخي، اذا ما تعرفش ديروا صامت سيلونسيو، اذا ما تعرفش شوفكش واحد يقول لك التليفون على صامت. الانسان كي تكون مع التليفون نتاع التليفون تاعك ما تحس بالاحراج، بصح كي يصوني عند واحد اخر يقلق التليفون يقلق، فبادر باطفائه بسرعه، هذا الرنات هذه تقلق. طيب فجاو يزوروا وليد صاحبهم، فلما دخلوا الطفل هذاك ما يعرفش، قالوا ما تتغداوا ولا نجيب لكم قهوه، قالوا لو كي كان باباك حي كان يجيبهم في زوج. يتسقسي فين جيب عندك صح ما عندك اسكت. طيب وعرض الأكل عليهم بألطف عبارة ألا تأكلون كما في آية الذاريات آية 91 لما قدم من طعام شافهم ما يأكلوش فقال لهم كلوا وش بيكم ما تأكلوش وش بيكم زين وش وقي لفترتوا عافية في دياركم وجوا على الجوع عندي أنا لا لا لا وش تقول قال لهم ألا تأكلون بعبارة لطيفة فعنا يا واحد ابن ما يأكلش نقول وش بيك ما تأكلش وقال ما عجبتك المكلة تاعي يا ما تحرجش يا أخي قل تفضل كل هذا الطعام إن شاء الله رانا تعبنا عليه والدجاجة هذه اللي يعني ولا اللحم هذا اللي جبتوه راهو جديد قل تفضل طيب الفائدة الخامسة تعاون أهل البيت مع صاحب البيت في تجهيز الطعام وإكرام الضيف يعني الأب تاعك يجوه ضيوف وتشوفه مهتم ما تقعدش أنت يقول لك باباك أروح أعاوني باش يعدي خلينا منهم هنا إكرام الضيف من الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وإكرام الضيف هذه عادة طيبة كانت عند العرب ولما جاء الإسلام أقرها ولكن مش دلها حسنها وأذهب عنها الأمور اللي مش منها منها مثلا التكلف للضيف نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكلف للضيف يعني واحد ما عندوش ويكلف روحه أكثر مما يطيق بعد يدخل في ديون أما تروح تسلف باش تشري حاجة للضيوف بصح عندك منين تجيب الدراهم ما عليش أما ما عندكش لا مش مليح نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التكلف للضيف والضيف ثاني ما يشرطش وش يقول المثل مول الدار ما يفرط والضيف ما يتشرط كاين بعض الناس غير يدخل يقول اسمع جيت لنا شويه فلفل جيت لنا شويه كذا جيب كذا جلسه كامله هو يتشرط الا اذا كان هذا صاحبك مداصره مليح ولا معليش ما فيش مشكل ما فيش بينكم الكلفه طيب سادسا نعم سادسا إبراهيم عليه السلام لا يعلم الغيب والأنبياء لا يعلمون الغيب ما كاش لي يعلم الغيب الله فقط هو الذي يعلم الغيب والأنبياء لا يعلمون الغيب إلا إذا أطلعهم الله تعالى على شيء منه إبراهيم عليه السلام كان على باله باللي هادو ملائكة يروح يتعب روحه ويشوي اللحم ويجيب لهم اللحم وينوض الدار قاع يخدموا الزوجة تاعو والخدامين تاعو لا لكن ما عرفهمش باللي ملائكة قال تعالى إذن فائدة السادسة الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا إذا أطلعهم الله على شيء منه بالوحي قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ما لهذا الدجاج إلى هذا اللي تروح عليه يقول لك أنت يا راح يصرى لك كذا وراح يصرى لك كذا هذا ابناء الدجاجين هذا كذابين يكذبوا 100 كذبة بلك واحدة صحيحة سرقها الشياطين من الملائكة النبي عليه الصلاة والسلام مرة قالوا له يا رسول الله ما تقول في الكهان قال ليسوا بشيء كما احنا نقولوا بالدرجة كي ولو ما تديرش عليهم والو قالوا له يا رسول الله إنهم يخبروننا بالشيء فيقع قال ذاك أن الملائكة تتكلم بأمر من أمور الله في السماء في السحاب فيطلع الشياطين واحد على واحد فيخطف أحدهم الكلمة ويأتيه الشهاب، فربما أحرقه الشهاب قبل أن يلقيها لمن تحته، وربما ألقاها ثم أحرقه الشهاب. ثم يأتون إلى الكهان أو إلى الكاهن فيقرقرونها في آذانهم ويخلطون معها 100 كذبة. هذا هو يعني الملائكة راهي في السماء، ملائكة تتكلم مع بعضها، تقول له أسمع فلان راح ربي يرزقه سيارة، فلان راح ينجح في الاختبار، فلان كذا، فالشياطين يخطف كلمة صحيح يخلطها ب100 كذبة، فالناس الكهان يخبروهم بأشياء ينسوها ويتعلقوا باش يتعلقوا بهذيك تاع الصح، وهذيك تاع الصح ماشي من عندهم، منين جابوها؟ جابوها من ملائكة، لأن الملائكة عندهم سجلات، عندهم سجلات فلان وش راح يصرالو، فلان وش راح يعطي له ربي، فيخطفوها ويخلطوا معها 100 كذبة. ما كاش لي يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، لا جبريل لا أنبياء لا صالحين أبدا، إلا إذا أخبر الله تعالى بالغيب الأنبياء بالوحي، وغير الأنبياء بماذا يخبرون الله؟ بالمنام. أحيانا يجيك منامة هذا إخبار من الله، الملك يرمي لك كلمة وتشوف حاجة في المنام، هذه من الله، أو بالتحديث، التحديث كذلك الملائكة، كاين ملائكة يحدثون بعض الناس بأشياء في قلبه، تشوف واحد هكذايا تشوفه تقول هذا يا وقيل فلان وإنسان طيب، هذا منين جبت أنت؟ ما تعرفه، ما خالق، ملك يرمي لك، لكن هذا التحديث هذا ما تمنوش 100%. شوف إذا وافق الشريعة أمشي معاه، ما يوافق الشريعة ما تمشيش معاه. إذن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا إذا أطلعهم الله سبحانه وتعالى على شيء منه بالوحي، وأما غيرهم فبالمنام تبشيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة، رواه البخاري. أو بالتحديث، التحديث يعني اللي يسموه الإلهام الموافق للوحي الموافق للدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم أناس محدثون، فإن يكو في أمتي منهم أحد فإنه عمر بن الخطاب، رواه البخاري ومسلم. عمر بن الخطاب كان يختلف في مسائل اجتهادية، فيقول أنا أرى كذا وكذا، في الغالب يكون على صواب لأنه محدث ملهم، لكن هذا الإلهام، هذا الإلهام له شروط، منها ماشي في الأمور اللي ذكرها ربي وفصل الله فيها خلاص وحدد، مثلا شحال كاين صلاة الفرض في اليوم والليلة شحال كاين؟ 5. واحد يقول سنة شو وقيلا نديروها 3، قلبي قال لي قلبك وش من قلب؟ لا قلبك هذا، لا الأمور اجتهادية، مثلا نروحوا من هذا الطريق ولا ما نروحوش، تتشاوروا وتدرسوا مليح الطريق، بعد تقول لنا يعني بان لي بني ما نروحوش من الطريق هذه، نروحوا من هذا الطريق اللي على اليمين منا، شوف إذا فيها خطر ما تروحش، من قلبي قال لك واش من قلبك هذا قال لك كاين سبوعة ثم ياكلونا كيف هنا نروحوا من ثم واش من ثم. إذا التحديث والإلهام لابد أن يكون يتوافق مع الشريعة الإسلامية في أمور ماذا؟ الاجتهادية، مش الأمور التي فيها نص خلاص واضح. شوف شو كاين أسئلة. طيب الفائدة السابعة، إذن قبل ما الفائدة السابعة كاين بعض الطرقيه خاصه الصوفيه عندهم يقول لك المشايخ تاعنا يشوف فيك هكذا يقراك عنده سكانير. يا صاحبي كيف هذا؟ هذا خطا. ممكن الشيخ يكون عنده فراسه والفراسه هذه ثاني فيها علم كبير، لابد ما منديروش على الفراسه دائما الا بشروط، منها الامور الاجتهاديه والتي لا تتخالف مع الشريعه الاسلاميه والتي ليس فيها ماذا فضح الناس، يعني واحد يدير معصيه بتخبيه وبعد جاء هذا واحد شاف باين باللي درت هذا يقول استر الناس، وانت كيف عرفت باللي دار معصيه؟ فهذا ممكن من الفضيحه. إذن هذا الامور لابد الانسان يكون دقيق فيها. طيب الفائده السابعه، قال واوجس منهم خيفه. ابراهيم عليه السلام خاف، واش هذا الخوف؟ خوف طبيعي. بعض الناس عم بالهم اللي يكون ملتزم ويشوف الدين ما يخافش، سوبرمان، واش سوبرمان ما كاش منها خرطي فيلم، هذا الامريكيين عليه يديروا سوبرمان وباتمان ومش عارف، مازال ما دارولناش غزال مان وثور مان، مازال علاه يديروا هما باش الشعب تاعهم يقويوا له المعنويات، لانه دائما خايفين الامريكانيين ممن خايفين؟ من الروس خايفين، والروس خايفين، كل واحد داير صواريخ مقابل بلاد الاخر خايفين، احنا الحمد لله عايشين في امان، هما خايفين، فباش الشعب تاعهم يطلعوا له المعنويات واش يديروا؟ سوبرمان، يعني هذا سوبرمان هذا يحافظ على بلادنا، ويديروا مقاتل واحد يغلب كازيرنا هذاك رومبو ولا مش رومبو اسمه ايه، كيش منها كاع على يديروا هادو باش يطلعوا المعنويات؟ حنا المعنويات تاعنا باش نطلعوهم بالايمان وبسيرة شكون؟ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة مع أخذ التدريبات والاحتياطات، ماشي دوكا احنا في أمان ها يرقد، كيف ترقد هذا يا؟ لا حطوك بس تحرس الحدود ما ترقدش، كاين بعض الناس واش يديروا؟ يقولوا له تحرس، يقول لك والله غير ضربتها برقدة، كيف تضربها برقدة؟ راك خائن أنت، يقول لك يا ودي كنت نعسان، وعلاه تسهر؟ كيما ماشي وقت الحراسة تاعك واش دير؟ هما تحرس زوج سوايع وتقعد شحال؟ ربعة، روح ترقد في ربعة سوايع. لا قلت ندومن، والله ردمنا فيها بارتي تاع دومين شباب، ومن بعد وقت الحراسة يرقد. كيف هذا ترقد؟ لا، لابد نكونوا أقوياء وعندنا الأسلحة والدولة تكون قوية وتحرص على الحدود تاعها مع توكل على الله سبحانه وتعالى، ما نكونوش بهالل. كما مثلا كي تكون شحال من مره نشوف هكذا تكون مباراه كره القدم، الناس كاع ما مبرونشين، نقول انا درك هذا لو كان كاش عدو يصدم، يعني ما يصدم والو، هذوك اللي راهم يحرصوا لو كان يروح يشوف مقابله الا درك مع التليفون هذا مشكل، كان يروح يخلي بلاصتو من حراسه يتعاقب، واضح؟ لهذا الانسان اذا خاف خوف طبيعي عادي، لكن الخوف الطبيعي متى يكون محمودا؟ اذا كان معتدلا، يعني تخاف من الحاجه اللي تخاف منها، اما واحد الله يبارك كبير وطويل وعريض ويخاف هشاكم مقرلو، شوف قرلو يديروا له السيروم ويديروا له السبيطار يديروا له الاكسجين، وعلاه شاف فار، قلت له اسمع الفار هذا ياكلك، حتى لو كان ياكلك ما يقدرش ياكلك، لو كان ياكل صبعك ما يموت، ياكلك كاع انت جثه، شنو هذا؟ خوف تخاف من الفار؟ سبحان الله. فالانسان يكون عنده خوف طبيعي، خرج لك كلب وانت ما عندكش سلاح وما كاش يبان، واش دير؟ شوف دير الامكانيات تاعك باش ما يعضلكش، كاين يقول لك ما تهربلوش، كاين المهم انت تعرف، كاين يقول لك كي تهرب له يزيد يجيب، واش ندير؟ كيما واحد قال له اذا خرج لك سبع اقعد ما تتحركش، وكي يجي لك ما يدير لك والو، قال له اذا كلاك جعل الله قبرك روضة من رياض الجنة. لا تتمسخر أنت. فالخوف الطبيعي، خوف الطبيعي كن طبيعي الذي لا يصل إلى الجبن، والشجاعة التي لا تصل إلى التهور. خرجوا لك عشرة عشرة ولا عندك دقهم قاع به دقهم عنده فرشيطة فيه فرشيطة هما رفتين سيوفة ورفتين. فخير وسيلة وشد تهرب كما واحد قال لهم أفضل وسيلة، قالوا روح نعلمكم أفضل وسيلة ليخرج لك، وجاب واحد بالسنسلة قالوا شوفوا كي يخرج لك واحد راح نعلمكم طريقة ميحة باش تدافعوا على أنفسكم. الناس قاعد يشوفوا كي جا ليه بول سلسلة هرب، قال هذه الوسيلة مليح ما تقدرش الله غالب. طيب إلا إذا كان الله غالب تحشرت في مكان كما يقولوا على الأسد سبع، يقولوا مثل عليه هو مثل للناس، مش هو اللي قالوا، قال لهم أنا سبع معروف بالشجاعة، كي نشوف الصيادين اللي عندهم أسلحة وما شافونيش نروح نرد روحي ما شفتهمش، ولا جراو مرايا واش ندير نهرب لهم، يهرب الأسد كي يكون نشوف الأسلحة. إلى حشروني أنا سبع هما يعرفوني سهلا حاشروا ما نوريكم يا أنا يا أنتم. هذا هو إذا الإنسان يكون يخاف خوف طبيعي عادي، أما التهور أو الجبن فلا. إذا إبراهيم عليه السلام خاف خوفا طبيعيا، رقعت في الدار فجأة شفت راجل في الدار يجيك الخوف ومن بعد تتصرف عادي. طيب مثلا واحد أو يمشي في الليل ولا في مكان فارغ فجأة خرج له واحد وعيط عليه كما يديروا بعض السفهاء، الآخر يخاف ويهرب ويبدأ يضحكوا عليه ها ها ها وكيف ما يخافش عادي. فجأة خرج عليه واحد، فإبراهيم عليه السلام خاف خوفا طبيعيا هذا جائز. طيب الخوف أربعة أنواع ذكرناها عدة مرات وقت الأذان لما زلش. أنواع الخوف كم؟ أربعة. ما هي؟ الخوف الواجب زيد، الخوف الطبيعي، الخوف المذموم، الخوف الحرام. أحسنت. إذن الخوف أنواع الخوف أربعة، كاين الخوف الطبيعي، كاين الخوف السر، كاين الخوف الحرام، الخوف الثاني هو خوف الشرك، الخوف الثالث خوف الحرام، الخوف الرابع الخوف الواجب. أما الخوف الطبيعي فهو الإنسان يخاف من حاجة تخوف، ويعني تستاهل تخوفك عادي، خوف طبيعي. لكن كلما كان متوسطا كان لا يلام عليه الإنسان، لا يلام. طيب الخوف الثاني خوف الشرك، وهو أن الإنسان يخاف من الأصنام ويخاف من أولياء الله من الأموات أن يصيبوه بسوء. كان المشركون دائما يخوفوا الأنبياء باش بالأصنام، يقول بركة وبركة ما تهضر على الأصنام بك يضربك بالبرهان تاعه. وكان بعض الناس الجهال من المسلمين يقول لك ما تهضرش على سيدي فلان دوك يضربك بالبرهان تاعه، كيفاه يضربك بالبرهان؟ هو كي يقول لك يا اخي ما تعبدش سيدي فلان، ما تديرلوش زرده، ما تطوفش بالقبر تاعه، ما تدعيش، ما تطلبش منه الشفاء، اطلب من ربي الشفاء، اطلب من ربي الذريه، اطلب من ربي الرزق. يقول لك انا ما نيش نطلب منه، راني نروح قدامه ونطلب باش الدعوه تطلع الى الله. غلط ثاني هذا ما يجوزش، ما كاش دليل قالنا كي تكون عندكم حاجه من ربي اطلبوها من ربي، بصح روحوا قدام قبر سيدي فلان هذيك بلاصه مباركه ادعيوا ثم الدعاء يطلع ها 200 كيلومتر في الساعه، ما كاش من هذا. هذو الناس خرافيين، وكان حتى بعض المشايخ تاعهم هما اللي راهم يضلوا في الناس. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولهم وأن يهدينا ويهديهم. فبعض الناس كي يقول لهم ما تدعيوا سيدي فلان، سيدي فلان عبد وهو ولي صالح خدم الآخرة تاعو خدم الناس، يقول لك راك تسب فيه وراك تهضر عليه وراح يضربك بالبرهان تاعو، هذا شرك. طبعا بعض المسلمين هذو اللي راهم يديروا هذا الامر، احنا ما نقولوش باللي راهم اصبحوا كفار خلاص، هذو جهال خاصه اذا عندهم مشايخ تاع السوء يضلونهم. يا اخويا عندك حاجه اروح للجامع، جامع ما فيه لا قبر لا والو، اتوضا استقبل القبلة ودع يا رب العالمين. المسجد مكان يطلع فيه الدعاء، نعم عندنا دليل ولا ما عندناش؟ عندنا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولهذا ما يجوز يكون في المسجد قبر أو قبور، احنا عندنا في الإسلام المسجد خالص لله، وأما القبور وين تكون؟ في المقبرة، الأموات يكونوا في المقبرة، والمسجد تاع الصلاة تاع دعاء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وين؟ في المقبرة، في المقابر. المقبرة ماشي تاع الصلاة، يعني الصلاة ذات الركوع والسجود. حتى الجنازة كي نصليو على الجنازة نبعدوا على القبور، نبعدوا عليها ونصلوا على الجنازة، والأفضل يكون خارج المقبرة. ولكن إذا بعدنا وكانت القبور خلفنا وصلاة الجنازة جائز، أما نصلوا على الجنازة وسط القبور ما يجوز، نبعدوا على كل هذا. حماية للتوحيد، حماية لإيماننا، لأن الإنسان مع الوقت أنت راك تعرف من بعد يجي الجيل واحد آخر ما يعرف بشوية، ومن بعد يقول لك ما دام كاين قبر في هذا المسجد معناتها هذا القبر عنده خاصية، عنده سبيسياليتي، عنده حاجة كي حطوه هنا. ولهذا حتى الإنسان كي يموت ما يوصيش أولاده يدفنوه في داره. وين يدفنوه؟ روح مع الناس، ادخل المقبرة أخي، ادفن مع الناس، ما تدفنش في دارك، لأنه مع الوقت هاو راح الجيل هذا قال هذا بابنا، ومن بعد جاء الجيل الآخر هذا جدنا، ومن بعد أجيال يقولوا وما دامت تدفن هنايا كاينه حاجه، ويبداو. وخاصه اذا كان هذاك الانسان ما يخافش ربي اللي ورث الدار يديرها مزاره، يفتح باب وشماع ويقول لهم حطوا دراهم هنايا، من بعد في الليل غير يروحوا يرفد الكوميسيون هذيك ويروح. ها طيب، اذا الخوف الثاني الشرك، هذا ما يجوز طبعا. الخوف الثالث الخوف الحرام، وهو أن يترك الإنسان الواجبات خوفاً من كلام الناس. أنا ما أديرش اللحية يا ولدي، يقولوا إرهابي ويقولوا أصحاب الحي، وأصحاب الحي السيرة تاعهم ماهيش مليحة، نسقى واش هم يديروا من موبقات هذه كاع نساوها. كما قال لهم واحد، قال لهم اسمع، قال لهم يروحوا للسجن وديروا إحصائية شحال كاين أصحاب الحي وشحال كاين ماشي أصحاب الحي. فيقول لك انا ما نديرش الحجاب باش ما يقولوش ارهابي، هذا خوف حرام. لا ما ديريش الحجاب يا بنتي، ما نديرش الحجاب يداو تمسخروا بيا البنات ويقولوا لي غميتي روحك، حرام هذا الخوف، حرام. اما انسان ما يديرش الواجب خوفا من العذاب تاع الناس وخوفا من العقاب والتعذيب، هذا اذا ما قدرتش هلا غالب، والافضل تصبر، والافضل ان تصبر الا في حاله واحده. وشن هي حاله واحده؟ ولو هددت بالسلاح وخفت ما تنفذش. وشن هي؟ قتل الناس، يجيبوا لك واحد وكاع تقتلو ولا نقتلو؟ لا احنا قتلوه، ما نقتلوش، ما نقومش قتلوني انا، ما نقتلوش، لا يجوز. يعني اذا كان مؤمن وإنسان لا يجوز قتله، أما إذا كان حكم عليه بالإعدام وكان الإعدام الحكم بالإعدام حق، ولي الأمر قال لك اقتلوا تقتلوا، ولي الأمر قال لك إذا كان إعدام بحق. أما هكذا تقتلوا ولا نقتلوا لا، على قال العلماء هذا بإجماع العلماء قال الحياة تاعك ليست بأغلى من حياته، يقول بتحي قتلوني يا معلش موت شهيد في سبيل الله. طيب الخوف الرابع وشنو هو؟ الخوف الواجب هو أن تخاف من عقاب الله وأن تخاف أن تحرم من الجنة، هذا واجب. إذن هذه أربعة أنواع من الخوف، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يفقهنا في دينه. قال هذا السائل بعض التفاسير بدلا من قول فسروا قول الله تعالى فضحكت أي فحاضت، كاين هذا التفسير قاله بعض العلماء لكنه مرجوح، الراجح أنها ضحكت يعني ضحكت من الضحك واستبشرت، لأن الله تعالى بشرها بالولد وبشر بأنه سيعذب قوم لوط. طيب هنا يقول بعض الناس يقول الله هو يوقظ العبد لصلاة الفجر، الله هو يسدد العبد، فبعضهم يقول هذه عبارات خاطئة لأنك نسبت الإيقاظ والسداد إلى الله وهما ليست باسمين أو صفتين لله. الله يهديك يا أخي، أنت يا قريت سمعت أسماء الله وصفات الله بس ما عرفت ما هي القواعد التي تسير عليها، لهذا ننصح شباب ليسمعوا فتاوى بعض العلماء في الأشرطة ويقرأ، ما تستعجلش اسمع وزيد اسمع مليح وزيد اسأل. هنا هذا إخبار، الإخبار عن الله يجوز أن تخبر حتى ليس بأسمائه وصفاته الإخبار، أما باش تقول ربي واسمه كذا أو عنده صفة كذا هذا لابد لها من دليل، أما الإخبار تخبر أن الله تعالى هو الذي سيسددك اذهب والله سيحميك هذا إخبار، فيجوز أن تخبر عن الله بأكثر من الأسماء والصفات لكن في حدود الأدب والشرع. نعم بعض الناس يقتبس من القرآن في الحياة، فإذا قيل له لماذا لم تحضر الدرس فيقول شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، وبعضهم يقول إني لا أرى الطعام أم كان من الغائبين فيقول له سأحضره لك قبل أن يرتد إليك طرفك. الاقتباس من القرآن أنا درسناه في هذا المسجد في أي دروس؟ ها نسيته، درسناه في سلسلة وهو علوم القرآن، أحسنت، علوم القرآن، القرآن المكي والمدني، وهل يجوز تجيب الأمثال بالقرآن؟ نعم يجوز تجيب الأمثال بالقرآن لكن في مكانها وبدون استهزاء، أما تجيب آية في آية في أشياء تاع قصرة لا. مثلا واحد تقول هذاك دار كذا وكذا لحاجة، ما تقولش لحاجة في نفس يعقوب، واش تقول؟ لحاجة في نفسه، خاصة إذا تتكلم على كافر تقول لحاجة في نفس يعقوب لا، فمعليش تستعمل تقتبس من القرآن لكن لأشياء طيبة وليس فيها استهزاء كما هذه تاع الطعام، هذا غلط. بعضهم يحفظوا القرآن ويقصروا بالقرآن، كاين بعض الطلبة هذوك الطلبة هذوك اللي يقراوا يحفظوا غير القرآن برك، ما يعرف غير إلا من رحم ربي، طبعا كاين ناس صالحين فيهم يتمسخروا بالقرآن، كاين يكونوا يقراوا القرآن جماعة ومن بعد يوصلوا إلى الآية الزانية والزاني فاجلدوا، ويدير صاحبه هيدا بصبر الزانية والزاني فاجلدوا كل من، أعوذ بالله يجوز الحرام، يقرأوا القرآن وبعد يدغدغ صاحبه، هم يقرأوا في القرآن ويدغدغ صاحبه ويضحكوا ما يجوزش، يعني من يتقوا الله القرآن كلام الله وكاين الناس صالحين لا يحفظوا القرآن ما شاء الله ويزيدوا يفهموا القرآن، ما تحفظش برك القرآن، حفظ القرآن مليح لكن لابد تفهم كذلك القرآن الكريم. إذن الاقتباس من القرآن، تجيب آية تتناسب مع الموضوع إذا كان موضوع. أما مثلا في كرة القدم قالوا نعم وراهم يتنافسوا شكون يربح وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الله يهديك على جلدة منفوخة يجرم وراها والناس تعيط وتنحي في حوايجها وتهبل وتطلع فوق تقول فليتنافس المتنافسون. هذه الآية وين جابها ربي؟ فاش على الجنة ماشي على الجلدة منفوخة الهاربة ويجرم وراها، واضح؟ إذن أيها الإخوة القرآن الكريم كلام الله، كما ما يجوز الناس نحطوا القرآن في الأرض حطوه في مكان محترم كذلك في الاستعمال حذاري، كذلك حذاري تجيب النكت على القرآن. حتى كاين بعض الكتاب بعض المؤلفين كتبوا كتب الإمام مثلا يغلط، قال لك الإمام غلط في الآية وبدأ يكررها حتى واحد قال له هذوك حتى أنا ما نصلوش، واحد غلط مثلا في سورة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، بعد غلط وعاد قالوا أسمع لك إلى ما أذن لك أبيك ما نصلوش، هذا غلط. هذه الرواية هذه القصة ما كاش منها، وحتى لو كان كلام منها ما تحكيهاش، ما تجيش تحكيها أرميها لأنها فيها ماذا؟ استهزاء بالقرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعل هذا القرآن الكريم أن يجعله رافعا لنا في الدنيا وفي الآخرة. غدوة إن شاء الله كان صلاة الاستسقاء على الساعة 10 صباحا في هذا المسجد، فاحضروا حتى بالك شو واحد صالح ربي سبحانه وتعالى يستجيب لنا من أجله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.